للناس الذين يستولي عليهم، وكذلك العبادات المبتدعة، عبادات كل ما يتعبد به يعني يطلب ثوابه من الله فهو عبادة، لا يجوز أن يكون إلا بما شرعه الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني الشرك الذي كانوا يتعبدون به فهو من شرع الشيطان. فإن الله شرع لعباد المؤمنين عبادات معلومة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الأمر، فلا يجوز لإنسان يتعبد بشيء لا يعلم أنه جاء به أمر الله جل وعلا، بخلاف المعاملات والمأكولات وغيرها فإن الأصل فيها الإباحة حتى يأتي المنع، يعني بعكس العبادات. كل هذا في الأدلة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. من الأول إن الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، إن تذهب ما بلغت رسالته، يعني أن الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا الله جل وعلا به. وأما الثاني فالله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.